إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن لفظ الوحي قد ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى في 78 موضعا. أتى لفظ الوحي وما يتصرف منه، فأتى مصدرا في قوله سبحانه وتعالى: إن هو إلا وحي يوحى، فجاء وحي. وكذلك في قوله سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، فقال وحيا. وكذلك يأتي بالأفعال، بصيغة الأفعال، سواء كان الماضي أو كان المضارع، في نحو قوله تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وكذلك المضارع: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، في مواضع كثيرة يأتي فيها لفظ الوحي من الله سبحانه وتعالى لبعض خلقه، أو من بعض خلقه لبعض خلقه سبحانه وتعالى. والوحي في لغة العرب هو إعلام، غير أنه إعلام مخصوص، فإنه يتصف بثلاث صفات: الأولى الإعلام، والثانية السرعة، والثالثة الخفاء. الوحي إعلام في سرعة وخفاء، وقد أتى في القرآن على معان متعددة، فيأتي في نحو قوله سبحانه وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، بمعنى أرسلنا ونبأنا. الله جلت قدرته يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه نبأه وأرسل إليه كما نبأ من كان قبله من النبيين من لدن نوح صلى الله عليه وسلم إلى محمد عليه الصلاة والسلام. وكذلك يأتي الوحي بمعنى الكلام من الله سبحانه وتعالى بلا واسطة ملك، ويكون ذلك خطابا منه من وراء حجاب، وهذه منزلة اختص الله رب العالمين بها بعض أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. وجاء هذا الموضع في قوله سبحانه وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، يعني أن الله سبحانه وتعالى يكلم عبده من وراء حجاب بلا واسطة، بدلالة قوله بعدها أو يرسل رسولا. وجاء ذلك على قول بعض المفسرين في قوله سبحانه وتعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، لأنه اختلف في عود الضمير هاهنا، هل هو يعود إلى جبرائيل عليه الصلاة والسلام في أنه هو الذي وكل بالوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أم أن الضمير يعود على الله جلت قدرته. والذي يشهد للقول الثاني هو أن سورة النجم إنما تحكي ما حدث في المعراج، وثبت في الصحيحين وغيرهما أن الله سبحانه وتعالى كلم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بلا واسطة ملك، أي في المعراج، فكلمه وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فأوحى إليه بفرض الصلوات الخمس المكتوبات. فإذا يكون المراد في قوله أو من وراء حجاب وفي قوله سبحانه وتعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى هو كلامه جلت قدرته إلى نبيه وإلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك كلم موسى عليه الصلاة والسلام، وكلم الله موسى تكليما وكلمه ربه، وغير ذلك مما جاء من صفة الكلام لله سبحانه وتعالى لما كلم عبده موسى أو عبده محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا الوحي يأتي بمعنى الكلام المباشر منه سبحانه وتعالى، وقد يأتي الوحي أيضا بمعنى الإلهام الفطري، إذ يلهم الله رب العالمين بعض خلقه بما يشاء فيلهمهم إلهاما ويرشدهم ويهديهم إلى ما يريد، كما قال في أم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أوحينا إليها أي ألهمناها ذلك فألهمت ونفذت أمر الله سبحانه وتعالى. وكذلك قوله في الحواريين إذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا، فأوحى إليهم أي ألهمهم ذلك. وقد يكون الإلهام إلهاما غريزيا لبعض الحيوان، كما قال سبحانه وتعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، أي أنه سبحانه وتعالى ألهم وهدى هذه الحشرة إلى ما يريده سبحانه وتعالى في جريان هذا الكون على مشيئته وعلى إرادته، حتى يثمر من ذلك ما أراد من حكمته، فيسير الكون على محض إرادته سبحانه وتعالى. فهذه الحشرة هذه النحلة إنما تنفذ أمر الله الكوني سبحانه وتعالى، فألهم هذه الحشرة. وكذلك يرد الوحي في القرآن أن يكون لغير البشر ولغير الحيوان بالإيحاء إلى الملائكة، إذ يوحي ربك إلى الملائكة فيكون بمعنى الأمر، أي يأمر جلت قدرته الملائكة بتثبيت المسلمين المؤمنين في معاركهم مع الكافرين، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم أنصركم وأحوطكم فثبتوا الذين آمنوا، فنفذت الملائكة ذلك، وكان هذا الأمر في غزوة بدر. وكذلك حال المؤمنين تتنزل عليهم الملائكة من لدن رب العالمين سبحانه وتعالى إذا ما كانوا على هذا النسق في متابعة رسولهم صلى الله عليه وسلم وفي قتالهم الكافرين. وكما أن الوحي في القرآن يرد أمرا للملائكة فكذلك يأتي أمرا للجماد أيضا، كما في سورة الزلزلة يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، أي يعني بأن ربك أمرها سبحانه وتعالى بذلك. فإذا الوحي يأتي بمعنى الإرسال والتنبيه، ويأتي بمعنى الكلام بلا واسطة، ويأتي بمعنى الإلهام، سواء كان إلهاما فطريا أو إلهاما غريزيا، ويأتي بمعنى الأمر سواء كان أمرا للملائكة أو أمرا للأرض أو للجماد. وكذلك يأتي الوحي في القرآن ليس من الله جلت قدرته، وإنما من بعض خلقه لبعض خلقه. أما الأول ففي نحو قوله سبحانه وتعالى عن زكريا عليه الصلاة والسلام: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. كان زكريا عليه السلام لا ينجب، وكانت امرأته عقيما عاقرا، ثم إنه لما رأى من أمر مريم ما رأى، وذلك أنها تأتيها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، ورأى من أمر الله عندها عجبا. ومن كراماتها التي تفضل الله رب العالمين عليها بها ما رأى، حينئذ سأل ربه الولد، فلما أعطاه الله ذلك سأل عليه الصلاة والسلام عن كيفية ورود ذلك مسترشدا، لأنه يسأل متعنتا معاندا، وحاشاه عليه الصلاة والسلام. فجعل الله رب العالمين له آية ألا يكلم الناس 3 ليال سوية، فخرج على قومه من المحراب هو لا يتكلم، فأوحى إليهم، أشار إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. سبحوا الله جل قدرته، فإنه قادر على كل شيء. ولذلك كان ميلاد يحيى عليه الصلاة والسلام تمهيدا لميلاد الكلمة المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام، لأن الذي جعل الرجل الشيخ الكبير الذي بلغ من الكبر عتيا وامرأته عاقر ينجبان مع الكبر، فإنه قادر على أن يجعل مريم تلد بلا زوج، وأن يكون لها ولد بلا أب، فسبحانه وتعالى هو على كل شيء قدير. الشاهد أن الوحي ها هنا من زكريا عليه الصلاة والسلام هو إشارة وإيماء، وكذلك يأتي الوحي من الشياطين، وذلك على دربين: إما أن الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، كما في قوله تعالى عن الشياطين أنهم يوحون إلى أوليائهم ليجادلوا المؤمنين، فهذا وحي من الشيطان إلى أوليائه من شياطين الإنس. ثم تكون مرحلة أخرى، وهي وحي شياطين الإنس إلى الأتباع وإلى المقلدين لهم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فها هنا وحي من شيطان الجن إلى شيطان الإنس من أهل الزيغ والشرك والإلحاد والانحراف والبدع والمحدثات. ثم هذا الشيطان الإنسي يوحي إلى الأتباع فيضلهم، ومنه قوله سبحانه وتعالى في صدر سورة البقرة أن الأتباع إذا ما انصرفوا إلى شياطينهم وإذا ما خلوا بشياطينهم قالوا إنا معكم. والخلو بالشياطين ها هنا كما قال المفسرون يعني إذا خلوا إلى ساداتهم وكبرائهم، فسماهم شياطين لأنهم يضلون عباد الله سبحانه وتعالى عن هديه وعن مراده جلت قدرته. فإذا الوحي يكون من الله جلت قدرته لبعض خلقه، سواء كان بشرا أو غير بشر، وسواء كان نبيا أو غير نبي. هذا الوحي بمعناه اللغوي لا بمعناه الشرعي. ثم يكون الوحي من بعض خلقه لبعض خلقه، سواء كان من نبي إشارة وإيماء كزكريا، أو من الشياطين بعضهم لبعض، أو من الشياطين لشياطين الإنس نسأل الله رب العالمين أن يسلمنا وإياكم وأن ينجينا أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الوحي في الشرع هو إعلام الله سبحانه وتعالى نبيا من أنبيائه بشرعه، فيكون إذن الوحي هاهنا بالمعنى الشرعي هو كلام الله سبحانه وتعالى لنبي من أنبيائه يبلغه وينبئه ويرسل إليه بمراده من خلقه، وهو أمر العبادة التي يطلبها الله رب العالمين من خلقه والتي يأمرهم أن يأتوا بها، فهو إعلام من الله سبحانه وتعالى يأتي على صور، إعلام يأتي على صور وعلى مراتب جمعتها آية سورة الشورى في قوله سبحانه وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. فهذه الثلاث منها ثنتان يشترك فيها النبي مع غيره، وفيها الواحدة الوسطى، وهذه خاصة بالنبيين بل ببعض النبيين. فأما الصورة الأولى من صور الوحي فهو أن يوحي الله رب العالمين إلى بشر من خلقه نبيا كان أو غيره وحيا من عنده سبحانه وتعالى، وهذا يكون على صور منها الرؤيا، كما أوحى إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم بذبح ولده إسماعيل، بذبح ولده البكر الوحيد الذي جاءه على الكبر وهو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فلما صدق الرؤيا فداه الله رب العالمين بذبح عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رؤيا الأنبياء حق وأنها وحي من الله سبحانه وتعالى، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة أو قال الصادقة كان يراها فتقع مثل فلق الصبح، أي فيراها كالصبح واضحة لا حبة لا غبش فيها ولا شيء يعتريها، لأنها من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا يكون للأنبياء الرؤيا، وكذلك الرؤيا تكون لغير الأنبياء أيضا، كما قال صلى الله عليه وسلم: مضت النبوة ولم يبق منها إلا الرؤية الصادقة يراها المؤمن أو ترى له. فإذا رؤيا المؤمن لنفسه أو لأخيه المؤمن هي من الله سبحانه وتعالى وحيا، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يراه المرء في منامه إما أن يكون رؤيا من الله فهي خير، وإما أن يكون تحذير من الشيطان فعليه أن يدخل عن يساره وأن يغير نومته وأن يدخل ثم لا يضره ذلك ولا يحدث به أحد، وأما الرؤيا من الله المفرحة فيحدث بها من يحبه ومن يرجو أن يسأل الله رب العالمين له الخير، وإما أن تكون أضغاث أحلام أن تكون حديث نفس. إذن الرؤيا من الله تكون لنبي ولغير نبي، وكذلك الوحي الإلهامي، وهذا أيضا يكون للنبي ولغير النبي، أن يلهم الله رب العالمين بعض أنبيائه مراده أو يلهم بعض أوليائه مراده، كما ألهم أم موسى أن ترضعه، وكما ألهم الحواريين أن يؤمنوا بعبده ونبيه المسيح صلى الله عليه وسلم. هذا يكون وحيا من الله سبحانه وتعالى. وكذلك الصورة الأخرى وهو أن يكلم الله رب العالمين نبيا من أنبيائه، وهذا لا يكون إلا لنبي أو يكون لملك، فإن الله رب العالمين يوحي إلى الملائكة ويكلمهم ويسمعونه، ويكون أول من يسمعه جبريل، لأنهم لما يتكلم ربنا جلت قدرته بالوحي يخرون غشيا يغشى عليهم أجمعون، فإذا فزع عن قلوبهم يعني أزيل عن قلوبهم الفزع، يكون أول من يرفع رأسه، يكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه الصلاة والسلام، وحينئذ تقول له الملائكة ماذا قال ربنا؟ قال يقول الحق وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى. أو يكون الخطاب لنبي من أنبيائه، ولا نعلم أنه وقع إلا لنبيين كريمين والله أعلم، الأول موسى الكليم عليه الصلاة والسلام، وهذا ثبت في آيات كثيرة أن الله رب العالمين كلمه، الله جلت قدرته يتكلم بكلام ليس كمثله كلام، يتكلم بصوت وحرف سبحانه وتعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينادي عباده يوم القيامة فيسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، أو يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فصوته سبحانه وكلامه سبحانه ليس كمثله كلام، جلت قدرته سبحانه وتعالى. وأما الثاني فهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثبت ذلك في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمعت عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن الله رب العالمين كلمه بلا واسطة ملك في رحلة المعراج في هذه الآية الكبرى والعلامة العظمى، أن الله رب العالمين كلمه وأوحى إليه بفرض الصلوات الخمس المكتوبات. ومضى معنا أن قوله سبحانه وتعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى على قول بعض المفسرين، وهو الراجح بإذن الله أن المراد أن الله جلت قدرته أوحى إلى عبده محمدا، أي كلمه بلا واسطة ملك. فهذه المنزلة الوسطى التي لا تكون لبعض البشر بل للأنبياء، بل لبعض الأنبياء دون بعض. أما الصورة الثالثة من صور الوحي أو يرسل رسولا، أن يرسل جبريل عليه الصلاة والسلام، أن يرسل رسولا ملكيا إلى نبي أو رسول إنسي، فيرسل جبريل عليه الصلاة والسلام. وإرسال جبريل عليه الصلاة والسلام بالوحي له مراتب، فإنه يأتي بالنفث في الروح كما قال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس أي جبريل عليه الصلاة والسلام قد نفث في روعي، يعني في قلبي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، ما عند الله لا ينال بمعصيته. هذا الحديث الشريف وحي أوحى به جبريل عليه السلام نفسا في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه صورة من صور وحي ربنا سبحانه وتعالى بإرسال رسول ملكي إلى نبي من أنبيائه. وربما يأتي الرسول الملكي في صورة رجل إنسي، وهذه كثيرة جدا، يأتي في صورة الرجل الإنسي كما في حديث جبريل الطويل، إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، الحديث الطويل، فجاء في صورة رجل، وكان عامة مجيئه يأتي في صورة لحية الكلبي رضي الله عنه وأرضاه، فكان جبريل يأتي في صورة الرجل. وهذه الصورة يأتي فيها جبريل لنبي ولغير نبي، كما تمثل لمريم عليه السلام رجلا سويا، فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، فتمثل لها بشرا سويا عليه الصلاة والسلام. ومن صور الوحي أيضا أن يأتي جبريل عليه السلام لنبي من الأنبياء على صورته الملائكية التي خلقه الله رب العالمين عليها، وهذه لا نعلم أنها كانت إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم مرتين، رآه صلى الله عليه وسلم وله 600 جناح، رآه أول مرة بعد نزوله من الغار بعد أن نبأه بإقرأ، فرآه وحينئذ أرسل إليه بالمدثر لما استبطن الوادي صلى الله عليه وسلم، فسمع صوتا فنظر عن يمينه فلم ير شيئا، ونظر عن شماله فلم ير شيئا، ثم نظر من ورائه فلم ير شيئا، فرفع رأسه قال: فرأيت الملك الذي جاءني في الغار قد سد الأفق وله 600 جناح. ورآه على هذه الهيئة مرة أخرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، وذلك في رحلة المعراج، إذ رأى جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى، فرآه وله 600 جناح عليهما الصلاة والسلام. ومن صور الوحي أيضا أن يتلبس الملك جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيبصم عنه في الليلة الشاتية شديدة البرد، وإن جبينه لا يتفصد عرقا، وهذا أشد الوحي عليه، يأتيه في صوت صلصلة الجرس، وهذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لمن حوله فإنهم يسمعون دويا كدوي النحل. وهذه المراتب كلها مستقاة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدل على أهمية الوحي وعلى عظمة قدرة الله سبحانه وتعالى، وتبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فإن هذه الأمور تبين أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يأتي بشيء من عنده، وإنما هو وحي أوحاه الله رب العالمين إليه عليه الصلاة والسلام. أسأل الله رب العالمين أن يحيينا على سنته، وأن يمسكنا بوحيه، وأن يتوفانا وهو راض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.